يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنون مؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى أن أنت غزوة أحد صحاباتك مجمرة الشنفاتك كذا ستستادر قدمو الله لكتاتك فالقدمو تشنفاتك أدلم أن هلتو التادر سيقنانيو قريشنا صحاباتك سيقنانيوكو يمتع مشنفكو كأنينو إلال خلاص بزوة تشجروا يشنفكواتكو إنيني قريشوكو أدلم تساستاتك لكتاتك بيه مشنفين بالنقر يورشتكو إنينو ብዙ አትፈላሰፉ ምክንያቱም ከኔ ነው ይላል ለምን እንደዚህ ያደረከ ጌታዬ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم እና ምንድነው منافقዎቹ መጀመሪያ መታወቅ አለባቸው ማናቸው منافقዎች መታወቅ አለባቸው ምን ነው አይሰማህም እንዴ እንትኑ በረካ ምን يسمال اي سمان بزو يقرارطال ندي ايش من لارق انقدي يهنو يالله ان شاء الله يقرارطال بركه يقرارط بشال منو مايك يزشال بنتنو ببدر هلت متك متو يسمال عليه انقدي جند الله ما شاء الله اوكي انقدي القتل سلازي ايه معركه يعني يا احد معركه هلت حق ان باطل يليه تلك طرنت نبر وندموج لذي نو انقدي ان منافقوچو في جهاد في سبيل الله ستين نهد سلواچو امبيالو طيب ليلى يقرستي ليلى يقرالواچو تو تونا يا جهاد في سبيل الله اغراچو لاغراچو انكون اتكلاكلو مدينه مدينه اللي وركو نو يمطو انزي قرشوش ስለዚህ ለነቢያችን ተውትና ለአላህ ተውት መዲና ኩል ተወረረች ክብራችሁ መዲናችሁ ሚስቶቻችሁ ልጆቻችሁ እኮ አሁን ሊወረሩ እኮ ናቸው ለዚህ ብላችሁ እንትና ትሉ እንዴ አትዋጉም يقول يعني في سبيل الله او ادفعوا ادفعوا ማለት ተከላከሉ ለሀገራችሁ ሲሏቸው قالوا لو نعلم قتال يعني የጦርነት ስልት ብናቀነረ እንዋጋ ነበር ይሄ አንድ ትርጉሙ ነው ሁለተኛ ደግሞ يعني ጦርነት መኖሩ ብናቅ ኖሮኮ እንሄድ ነበር ግን ጦርነት መኖሩን አናቀም ነበር ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላም አንውጣ ሲሉ ሰሃባዎች ንውጣ ሲሉ يعني ይህ የንፋቅ ቃላት ነው እንግዲህ ልሸሹ ስለፈለጉ ነው طيب يقول سبحانه وتعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا على انفسكم الموت من يلو نبر نزا منافقوش ان الزي سبا يتجدلوكو انيا كو اتوطو برناچو نبر ان ينيا تزاز ينيا مكر سمتو بايوطو نورو لجهاد في سبيل الله بايوطو نورو اي جدلوم نبر يولاچو يگند وسوسا يا شيطان نغر نو لمثاله وندمه بجهاد في سبيل الله نا يگدلا ادلم اني اكو بيو كو نبر اتوطا بيو نبر اغن اي سمامكو يي يميل سو بمنياوم نغير يي يميل سو بقضاء وقدر ايامنم انت اتوطا بله هو نو هدو يتجدلو لا ادميو سله درس ادلم وي اجلو سله درس ادلم لا اني اكو نو مكريو نبر طيب مكره بيقبلس اي موتم نبر يما انزا 6 انتو اركان الايمان يتبالو الايمان بالله واليوم الاخر يملو والايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى انت فرسو بهالي نجر كسدست ايمان عند فرسو بهال اني مكريو نبر باهد نرو ايجدلم يملو يا منافقوك انغغر نو انا من يلال الذين قالوا لاخوانهم اخوانهم يعني انسو مساي منافقوك يمسلو نبرو وقعدوا لو اطاعونا لسحباوچو ለዛ በጦርነቱ የተገደሉ ሰዎች እና ወንድሞቻችን የሚሏቸው ምንድነው የቀቢልነት እንትን ያገራችን ልጆች ማለታቸው ነው እና ምክራችን ቢቀበሉ ነው ማቆቲሉ አላህ መለሰላቸው قال قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ወነተኞች ከሆናችሁ እስቲ ለራሳችሁ እስቲ ሞት ሲመጣ እስቲ ተከላከል ሞት ሲመጣ አልሞትም በልስቲ አትችልም አጀሉ ከእንትን ከመጣ ትሞታለህ እንጂ ነው የሚለው قل فدرؤوا ادرؤوا ማለት ነው እንኳን ለሌላ ለራስህ እንኳን ሞት ሲመጣ ልትከላከል አትችልም ይላል طيب كذا قتلو الله سبحانه وتعالى يون هول تجسات سي سات قويتو بس انت آنو بس لسا آيا كنو الله يتناقرو سلا قوزة توحد ان انت اندزي سلا درقاتشو سلا اندزي سلا تساساتاتشو اندزي ما درقل لاباتشوهم اندزي مهن نبر اندزي مهن نبر بلو هلو كرماتشو بهالا كذا بسرات متانقلي سبحان الله العظيم منا لاتشو بلولو لنقراتشو يني باروش إلال النزا سبا يتقدلوا باتشوكو يتهدوا مسلاتشو كنيقاكو جنة كونو يعلو الله أكبر النزا يتقدلوا كتراراي وطو تساستو يتقدلوا النمسعب بن عمير النزا يتقدلوا حمزة بن عبد المطلب بمولو تقدلوا ودانت متو جنة يقبو نعم بل الله سبحانه وتعالى من بلوال النزا بجهاد في سبيل الله موتو يتقدلو موتوال مالتو كركلنو الموتهم كني قال لا شو عندهمش بجهاد في سبيل الله يتقدلو بأونتنيا جهاد في سبيل الله الموتهم انديوم انداند علماء شو منالو موتوال كالي درك بلو يه يعني قرآن انداتك انو متاسبو قرآن اندسدبي الله وشتام اندادرغنو متاسبو في جهاد في سبيل الله يموت سو الموتم اسمعوا الآية اللي هي 169 آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحان الله بمول الزا استشهاد يدرقوا ما شاء الله ما شاء الله عندنا تشوف في فردوس العلاء بليلة جنة قبتوا يعني يتمتعون تشو على الله سبحانه وتعالى اهون مفلسف يسفل قال اسفل لقم الله بقلت سأنا ويتنقروا قن استي مجمّر يا إيهيشن آياء انديت وردتش بلن بنتأيك عندان دمو فسيرو تشو منالو كساو بدن بسموت واندموش كان دامت بفيت قليت شو نبر اهون قن لك بوتاو متاراسو بزيخ أزوة أحد كموتوا ويمكتقدلوا أندو عبد الله ابن حرام بلال عبد الله ابن حرام لجو جابر ابن عبد الله بلال يتوك صحابي بزو حديث يا نبي حديث يا متألن السوء أندنو أهون عبد الله ابن حرام ودت أرنته سيقبا من النبرتاك قال لاتشو والله إني لأشم رائحة الجنة إلال قناكو سيقدل يا جنة شتو إيه شتت كونين أهون لقدلنين جنة لقبانين إيالت أرنت وستقبانا أمس الدست كوافيروش قدلو قدلو تنا موتي خلاص الشي موتو يتهدي لا إلى الله ترجعون لا إلى الله تحشرون لا لم الله ودى الله هيدا معنتنا أهون نبياتي صلى الله عليه وسلم كت أرنت بخالات وات تنسونا أين جابر أين جابر أين جابر قالوا جابرنا متقولين جابر ما نو تقالاتشو يا عبد الله بن حرام يتقدلو يسولجنو جابر متى فقال يا جابر قالوت الله سبحانه وتعالى من يوم سو سنة سيادنا قر بسنة بسو مهكل بأ اللهنا بسو يوم مهكل لازم واسطة يعني انتنا اللي قطة فيت لفيت الله يانا قروا سو يلم بزي سكاهم درس الله سبحانه وتعالى فتنة ناقروا يلمالوا إلا أباك أباته بيتشانوا والو تلا عبد الله ليا جابر أباته أو مديت هوني تنانتنا لتقدلم أو الله تقبلوا ثمنالو يا عبد الله هلو يا عبد الله يسطه جنة دسبلو هال أو ربي والله دسبلو نيال اندزي بهون ما للا قده يكون أبر طيب من تفلق الله أرضيت دس على خلاص بني هون دستنيانه ألو الله لعبد الله بن حرام كنو نعم يا ربي دستنيانه قد بشرط ألو شرط ألو من دونه شرطه اندقنا ودا الدنيا اندي تملسنا اندقدل اندموت اندقنا تملسنا اللي اندقدل اندموت اسكيوم القيامة انيس تقدي يسمت تملسنا اللي اندقنا قدل الله اندقنا تملسنا لمن بزو شهادة اندقين اندزي كونه كفياو سبحان الله العظيم هو تم بمول لمن على قدلهم قالوا يه عندنوا قالوا هلا تاني عندهم قدون يче يالتقدلوا ثك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صحابة وش يه ندلكوا أيوكم جنة منورم بتشانو مياكونجي جنة دزيم هنو كوكم ما والله أهون أهون أهون هدون ميقددونا لا بشراتشو لا كيين يالو نا عبد الله بن حرام هلت نقر طلب على مالتنو عندو لصحابة وچو يجنا نعمة ليا بشراتشو يفلقال هلت تنيا دمو تقدلو اندي ملس تقدلو اندي ملس اسكيوم القيامة ليقدل يفلقال الله سبحانه وتعالى منالو يا عبد الله لو نعم إنما درو سو سفتر يموتي أي ملسن بيه والسنيال له سلزي أنت ودى الدنيا تملسن تقدلها خلاص ودى أخيرا هيدها قن ينتمل اكتل صحابة وشو أدرسل لها له والو اندي تدرسل لنياله فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل تعال يهن آيائزه ودى محمد صلى الله عليه وسلم هيدنا صحابة وشو يسمتيه نقر بلو يهن آياء ورده آياء من يدال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ان الزاي موتوا يتجدلوا بجهاد في سبيل الله كو موتوا الارفوا الهدوا لنداتلو قالوا جن حيوتاتهم يقيروا كالدنيا حيوتي اخره حيوتنا بجنه قالوا الى له كذا بحالا قتلوا فرحين وربطام دس يالاتهم نو ان عبد الله بن حرام ان مصعب ان حمزه كان يقادلوا بالجنة دس يالاتشونه عليه فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون إيش معنى يستبشرون يا عبد الله بن حرام يا لو كونوا هنا قر بجنة تدستوا ينوروا اندقنا لن أنت ليابسروا يفلقونا تشو ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم جنا يلتقدل وندمو تشاتشين صحابة سلالو باكا جيتاي كزي كجنا ورجي النسونا بسر لملس إريالونا تشو سبحان الله لك كعبد الله بن حرام يالو كونو ملكتو بقرآن ملك متأمارتنو ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن إذنتي مبال نقر تأفى فراتشام يبال نقر تأفى جنة قبو إسكن أنت دمو متاتشو متاتشو كن السوغة إسكن متكلاكلو يتدستو لك ويواتشو نو بلو الله قرآن ورده قتلنا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى سبحان الله إن يماي ودر للو بتقيل للو مساي للو نعمة انتن يتنعمونا تشو سلزي الله دمو يسرحو سرآيات أفعل لهم إلى الله سبحانه وتعالى يا الله انت فضل يا الله انت شرنت يا الله انت سأقا آيكو أرد أموكو بلو يهيشن آيه وردج آيه ألتشرسم اندقنا من عليه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم دمو ليلال بسرات لسات اچو انانته اهون اذا مريتي قراچو ابزانيوچاچو قوسلاچوال يعني بشانجا بسيف بغوراده بتورواري طور يتنكاچو ناچو قوسلاچوال جن ابشرو يقوسلاچوت نغر بمولو الله يطفاهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح اندقنا قسلو يالو ودت أورنا تبالونا إشي يالو قسلو أنكس يالو كنو أندو أقول تقرتي أندو أينو تأفى أندو من أنجتو قسلي يهون هل يالي نبيه صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله سيلت ودياونو إشي بلو بقى تسبسبو يتكستو من نبر مسلاتو يتكستو انقدي أورنا توالكي خالد بن وليد بس تجربة مطو أمسا سويت بزات راراين برو فجاتشو اندقنا وردنا تربك بك بك بك ربشا عن السازة بزو سو تقدلو مارتنو بزو سو دموك واسل مارتنو أدلم أهون طورنتو بزي بكسارة سيجرس قريشتشو سوستشناتشو تملكتون قدي ودا أقراتشو سيملسو ششتو سيهدو بمنقد شيطان أغنياتشو إبليس متأنا سبسباتشو سو مسلو متأنا سبسباتشو من ألاتشو إنديت النانتي محمد دكمو دكاكمو يمج الرشا انتن سيدرس ወደ አገራችሁ የምትመለሱት እኮ ትልቅ ትልቅ እድል ያጠፋችሁ እኮ ነው። አንድ ሰው በቦክስ መታኸው፣ በራስህ መታኸው፣ በእግርህ መታኸው፣ በሻንጃ አርገህ መታ አድክመህ ስታወድቀው ለምን አትገድለውም? ለምን አትጨርሰውም? እንደዚህ እናንተ እኮ አሁን የተመለሳችሁ ያ ቁረይሽ ሙሐመድ እኮ ደክመዋል። ሰባ ተጎድሎ፣ ሰባ ቆሰሉ፣ መቶ ቆሰሉ፣ የቀረው ነገር እኮ የለም። እንዴት ትመለሰላችሁ አላቸውና እሺ ብለው ወታደሮቹን በሙሉ ኦርጋናይዝ ያደረጉና ሊመለሱ አሁን ቢመለሱ ኑሮ ሰሓባዎቹ አለቀላቸው። ኸላስ በዚህ ጎድለዋል። 300 ሙናፊቆች ሄደዋል፣ ሰባ ተጎድለዋል፣ እንደገና ሙምኪን 2-300 ቆስለዋል። አሁን ምንም ነገር የላቸውም። እነዛ ግን 3000 ናቸው። የቆሰሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እና ለመመለስ እንደገና ስብስብ ባሉና ለመመለስ ሲችሉ ምን ተገኘ? ማን ይመልስልኛል? እስቲ ማን ይመልሳል? ምን ተፈጠረ እዚህ ላይ? ለመመለስ ያልቻሉት ምን ነበር? እስቲ ጎበዝ ሰው ካለ ይመልስልኝ። የለም እንዴ? ሁሉ ቁርአን ቀርተናል፣ ሁሉ ተፈስሮ ሱረት አልዕምራን። ምንድን ነው የከለከላቸው? ፍርሃት። እሺ፣ በቁርአን ሩዑብ፣ ሩዑብ። ማሻአላህ ማሻአላህ። ነዓም ሩዑብ። አላህ ሩዑብ የሚባለው ፍራቻ በልባቸው አስገባና እረ አትችሉትም ሙሐመድ፣ እረ እንደዚህ ነው፣ ሌላ ሜላ ያመጣል፣ አሁን መላእኮቹ ይወርዳሉ ይፈጇቸዋል የሚል ፍራቻ አላህ አስቀመጠና ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ብለው ተመለሱ። ላኪን ምን አደረገ? ሱብሓነላህ አልዓዚም። ያቂ ያን ነገር በደንብ ተረዱኝ። ነገ ስጠይቃችሁ ምንድን ነው ያለ እንዳትሉ እሺ። አሁን ፈሩና ለመመለስ ወሰኑ፣ እንዲመለሱ ወሰኑ። ላኪን ኢብሊስ አልተኛም፣ አላረፈም፣ አልተዋጠለትም። ምን አደረገ? ሰው ላከና ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ላከና ምን አላቸው? አንተ ሙሐመድ፣ እናንተ ሰሓባ፣ አሁን እኮ ጦርነቱ ተጨርሰዋል፣ አርፈናል ብላችሁ እኮ ነው ወደ መዲና ገብታችሁ ልተኙ የምትፈልጉት። ላ እነዛ ቁረሾች እኮ አሁን ስብስብ ብሎ ኦርጋናይዝ ሆነ እኮ እየመጡ ናቸው፣ በመንገድ እየመጡ ናቸው፣ ሊፈጅዋችሁ ነው የሚባል ወሬ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላከ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛ አንዋጋም እንመለሳለን ብሎ ተስፋ ሲያስቆርጡት በሌላ መጣና ሰሓባዎቹን ለምን ብትንትን አላረጋቸውም ብሎ መልእክተኛ ተላከ ማለት ነው። ሰሓባዎቹ ምን አሉ? እኔ እናንተ ብንሆን አረ እውነቱ ነው ይህ ሰውየው ስንት ሞቶ ከኛ ሞተዋል፣ ስንት ቆስለዋል፣ አሁን እኮ የሚዋጋ እኮ ሰው የለም እኮ ብለው ተስፋ ቆርጠው አንድ ነገር ያደርጉ ነበር። ላኪን ምን አሉ? ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል አሉ። አላህ ነው የሚሆነን። ድሮም እኮ በእኛ ተማምነን አይደለም ጦርነት የገባ ነው፣ አላህን ተማምነን ነው ጦር የገባ ነው። አሁንም ሁለት ሰው እንኳን ብንቀር 3000 ቢመጡ እንዋጋለን። አይ ጀግንነት፣ ወላህ አልዓዚም ጀግንነት ነው። ኢማን ነው አላቅም ወላሂ። እና ድሮም እኮ በብዛታችን በመሳሪያችን አይደለም የምንዋጋው፣ የምንዋጋው አላህ በጎናችን ስላለ ነው። ሐቢቢ ወሐቢብቲ ኩልኩም እዚህ ያላችሁ ይህም በደንብ አድርጋችሁ እንደ ማስቲካ አኝኩት። እስቲ ዋጡት፣ ስኳር ስኳርን ዋጡት። እውነቴ ነው። ይህ ነገር ነው አሁን ከኛ የጠፋ እስላሞች። በዚህ በጊዜያችን ይህችን ፊክራ ጠፍታለች። ምንድን ነው አሜሪካ ይሁን ሁሉ ቦምብ ይዛ ይሁን ሁሉ ቴክኖሎጂ ይዛ ሩሲያ ይሁን ሁሉ ስልጣኔ ይዛ ማፊ ምሽክላ እናያለን፣ እየሰማን እያየን ነው። ነአም አሜሪካ ከሁሉ አገር የበለጠ ቁዋና ቴክኖሎጂ አላት። ይሄ የማይካድ ነገር ነው። አላህስ ይች ነገር ባትርሱ? አላህስ ተረሳ? እንግዲህ አላህ ስንረሳ አሜሪካን እንኳን አይጥ ብትመጣ አሁን ወላህ ወላህ አይጥ ተሰብስቦ ቢመጡ ኢትዮጵያን በሙሉ ሊያጠፉ ይችላሉ። ኩዌት ሊያጠፉ ይችላሉ። ሱሪያን ሊያጠፉ ይችላሉ። ማንኛውም አገር አይጦች ተሰብስቦ ቢመጡ ባንዲራ ይዘው ባለ ጦርነት ያሸንፉን ነበር። ምክንያቱም እኛ የምናምነው በኃይል በጦር በቴክኖሎጂ ስለሆነ ነው። እነዚህ ግን ምን አሉ? ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። ድሮም እኮ በአላህ ተማምነን ነው የገባን እንጂ ራሳችን ተማምነን አልገባንም አሉ። ይህችን ቃል አላህ መዘገባትና በቁርአን አወረዳት ማለት ነው። እስማዑ ማዒ ማዛ የቁል የቁል ፈነዓም የስተብሽሩነ ቢኒዕመትን ሚነላህ ወፈድሊን ወአነላህ لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ألنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سبحان الله. أنت محمد صحابة هلوم قريشة تسبسبوا إيه تملسوناتشو مفرات اللباتشو سلواتشو منالو. نعم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمان. إنديد سوست شو التدرج تسبسبوا إن دقنا مأتو لقدلواتشنو سبال إيمانو كفلا إني كوي قوقا قوي قباني واندموج. والله والله يا صحابة قوانقا إن إصحابه هنيتكو إسكان درسكو بتأم مقباتكو أنبياء لنبتشنكلاتي. زادهم إيمان الفرن ببالهم كوان دهنا نبر. لا زادهم إيمان ينبرات شو تلك إيمان أسر إطفتك أمري بالله بربات شو بإلهات شو إيمانو تأمرالي. إنديت تأمرالي تقدر لله إيانو. إنديت مسلات شو عقيدات شو إيمانات شو إندنيا دلم بيقدلو دس ሲያላቸው መገደል ነው ደስ የሚላቸው። ሁለተኛ ደግሞ እንደማይሸነፉ ደግሞ ያአላህን ወክልና ያአላህን እንትን ይዘው እንደማይሸነፉ ያቃሉ። ከተሳሳቱ ይሸነፋሉ። لكن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب من درس انجليزي እንደዚህ ሲሉ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عند ነገር ሳይነካቸው النزاء رعب سيسكباب باتشو الله ششتو ود مدينة هيدو صحابو تشو دمو بتيناتشو النا بسلاماتشو ود مدينة قبو لم يمسسهم شيء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إلان كذبوا هلا همنا لإنجلين صحابو تشو بك أبا دفرت حسبون الله ونعم الوكيلانو الشي فزادهم إيماناً. إيمانا شودهم مش أمر عدلهم أهون الله سبحانه وتعالى زور لنا ودنيا متع إن أنت سويت أمة محمد إن دزي أين تكو شيطان شيطان كونوا إلى كبات شو فرو لقد لوات شونو قريشو شموتو منامن إيالي سون لما سفرارات يتتككو سو منو شيطان كونوا علي من علي لهم لاتشن اسكيوم القيامة إنما ذلكم الشيطان. ما أنه إلا كباتشو واندموش النزا قرشو تسبسبوا تملسوا لقدلوا أتشنو بلو يلا كمانو ما أنه واندموش ما أنه الكواتشو ستي الشيطان يقول لك الله تكسوهن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. شيطانكو يا الله وليوتي هونو ليسفر الراتشو يمكران. فلا تخافوهم فلا تخافوهم. كافرون كافرون أتفرا مشريكم أتفرا إما الفرا قيتاي وخافوني إن ينفروا بقلس اندازي أو طيب النسوكو حيالوش ناتشو الله أقوى منهم. النسوكو انتنا اللاتشو ميقاد المساريكو اللاتشو الله أقوى منهم يكونوا ترقمون دموش. نعم والله. فلا تخافوهم وخافوني. لكن من هم يفروا وندموج الله نم يفرا سوي ما يفرا من هنا اللبت أعلم الله قال لسعزي من عليه إن كنتم مؤمنين ونتنى إيمان يالله سو الله بيتشان هم يفرانجي سيت بالوانا تفرام بال سيتو مستونا يفرام ألك أو انتنو بلايوري يالله ألك أيفرام وتدرو جنرال أيفرام إن إثيوبيا أمريكان أتفرام يمفرّو أنت بيتشانو لن يبتشار قول لن يفرّتشاو إني ردات شو الله علي إن يرمو من لا لا قتاب يتال لها أنت بس ما يهونا دمو إن زيكو بتعام عيلن ينشو كوناتشو شيطان كوناتشو يا أخي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إن بكالاتشو إن قريك النساء تقافت أمالتنو. سبحان الله يا أخي قرآن انديتي تأفتان والله كذبها لك من على الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك يا محمد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر نزا منافقوش نزا ቢበድሉን ካፊሮች ሙናፊቆች እና እንደዚህ ብዙ አያሳዝኑህ ብዙ አያሳዝኑ አትሰብ በነሱ ወላ يحዙንከ الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا اللهن ويقودهم اللهن كبرون اينكم ايتشلوم يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ام بيسلكو الله اندغنا نو ياسراقاچو مكنياتوم لعذباچو سلميفلق اخيرا عندت قنطات ادل يلاچو نغراچو كله بمولو فايلاچو بمولو بالدنيا يزغال باخيرا للا فايل نو ميكفتهو يعذباچو فايل بቻ نو ميكفتهو نا لمن بزو تازناله تاسباله تبساچال اتبساچ اتزن اللهن لنكو ايتشلوم بل راساچو نو يغدو يوم القيامه سيهدو كل منافق بدين يمياشوف اسلام بيهونم محمد مصطفى بيهون انزي غادنچاچن وندموچاچن يمنلاچو يمايسجدو يعني بدين يميافيزو محجبه كونچ بسوا يميافيزو انتنو لمثال عند سو طيمو ارزمو ثوبن اطرس ادر سيادر ود مسكي سملال سيو بنسو يمياشفونا ميسقو تواچو باك تواچو ودن يلبلسو نو الى الله سبحانه وتعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان ايمان انتتو كفر يغزو سوچ لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا نعم خير لانفسهم ان ذا كفروا تكشاچو كفارغو متتتتت يميلو بقى يمتتونا ميغتترو بطام يمنقبررونا بالله ميكفروا سوچكو بنفساتشو كونو ميچاوتو يالو انما نملي لهم انياكو زمبل مايتاچن يرسناچونا يدكمن يمسلاچوال اشي تغبابان وندموچ والله الى بعين بجريم سماچو سوچ يالو اندزي مطفو سرا يسرالو ارا الله انفرا ستلو لمطفو سرا مطفو سرا يچمرلتال مكنياتوم يعني متينا الله مولو غنزب الله يميفراو سو يلم إنا خلاص الله يلم لما لتنش لو يقروا ينكبرر ليكبرال منامن دزي تبيتنيا هنا ادلم من على الله سبحانه وتعالى انما نملي ايش من معناتنا نملي زنبلن جمدون يزن يتوناچو انجي سابارغن قتا ود قبر الناس جباچو تواچو استي يهدو يچفر استي تواچو انما نملي ادل يمسچاچو يمسلاچوال انجي لعذاباتشو بزو عذاب ليادر قلاتشو نو استياكماتشو ونجلوش اياكماتشو ادمياتشو يارازماتشو على الله سبحانه وتعالى نم لي مالت يمالت نو عند سو يبدلال توتلوالة كذا تتوالة مكنياتو ونجلوش تيبزانا يوم القيامة دمو عذاب ديبزا إنما نم لي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين استي ونجلوشاتشو يج أمروت ياكماچوت مكنياتوم عليم مهين يهم وردتنيا هنا عذاب سلام يطبقاتشو يلال ما كان الله ليذر المؤمنين دمو يهن طورنت يتشنفباچ يتشنفاچوت مكنيات لنغراچو اندي كل غزي كاشنفاچو ما حكمه ويطفال كذا بحالا دمو انانت ما نو تككلنيا ايمان يالو ما نو منافق من نو ايمانو ضعيف هونو لما ليتكو بزي كونو من ليو فتنا وست ستغبا غوبوزو يالفال يعني يا خاين هونو دمو يودقال ايه مالت كونو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بفتنا كونو طورنا مطفو يمتايو ادلم دي وندموچ غوادنياي تلتقوينا عند بوتا ستوب ستارغ شجر سيمطابه مجمر اسو يمشش كهونه سبحان الله العظيم يي غادنيا ادلم انغدي مندنو اخون مندنو ملطفوت اتو اديس من ادرغا اتو اديس 31 يعني بتثونا اسفل ثو بكا تلطفو بقيو يتلطفه مندنو بليز بي منامن منامن منامن يي نغر باكاچو عند شيخ درس يسطه اتلطفو بلنال نعم حزبو لسون يانبنو ويس انتن يعني هي شيطان سراكونو درسو بدن بارغو يتكتاتله ياله انت تلطفنا ودزا هيدال سويو درسو يالفبتال راسو شيخو يهن لما يدمو انتن انتن يرب شوال يهن نقرت بلنا لنقري ايش يقول لك شو هون يتناقركو راسو ان انت بقى بچنقلاطاچو ينبروا مرقنا اطفهو باچو هون يتصفوا نو يتصفوا باچو ني ادلهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ترنا مطفو لمليت كتفلق مجمرا فتنا يسطنا بفتنا ويالف يالفال يودق ادمو يودقال الدنيا راسو كله فتنا نو الدنيا كلها راسو فتنا نج طيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب دمو اهون عندما تشنفوا بغزوه احد سبان دم يموتوا ان انت عندما تشنفوا منجر الفلكم منجر ما يفقدم مكنياتهم كنغركواچما يعني بزو نجر ليلوطوا ان انت الله فرتاچو ودفيت ودفيت بتشانو من دم يكسث بفيته الله بتشانو مياقو سلازي غزوة أحد تجمره اسكم يتشرس من دم يكسث لنقراتشو الفلقم دمو كنقراتشو دمو كنقركواتشو ترقوم يرلوم لمسالي عند قصة نقراتشونا كذا من هنا يكذا بحالا بيه استيلنا انت تأيكاتشو اللهنا تربشا لاتشو ندزي هنا يهونال ندزي هنا يهونال ندزي هنا يهونال ان الله دمو طورنتو كفتنا كذا وهلا بمن اندم يدمدم لنغراچو الفلكم مكنياتهم طرت اندتادرغو مكنا لمن مسلاچو اندموج غزوه حس يتجمر بمجرشا كوش شنفالاچو بلو كنغراچو الله سبحانه وتعالى بقى دكمكمكم يلالونا تسفا يقرطالو ويم تاشنفالاچو بلو كنغراچوس خلاص تغتاترو لنشنف كونو بلو بزو نغر انت سلازي يه فتنا نو الى الله سبحانه وتعالى ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله إن وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أن حتى نبيو بهونم نبيو صلى الله عليه وسلم عندنا نقرنو مستير من نقراتشون جي بزو نقر أي نقراتشون نبياتش صلى الله عليه وسلم راساتشون مفنكتو مهوناتشو أياكم نبر بقلقوان اندم يقبو أياكم نبر أمسا سوات تزازات شوت وسوي ميوردو مهولون أياوكم نبر منم نقر يمياقوت نقر يلم طيب كذاك اطلو من على الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة نعم النزا ستامي هون سوات لجهاد في سبيل الله يما يسوتو قنزب لمسكين لفقير نا بتعام سيستام جنزب وداجوشنا الدنيا وداجوش هونو كويلان يعني جنزبات شو بفتات شو لا يتقمط وبيايوت خيري مسلات شوال لا شرنو شرنو حقيقة واندموشنا هوتوش تملكتو عند سو جنزبو يج أمرا سيهد السودمو كالله يراك أسيهد جنزبو يج أمرا السو كالله يركال جنزبو يج أمرا السو فسادي يادرغو سيستامي هونال يهنا غير خير اندلللو اوك الى الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن اندزي التاسبو ولا يحسبن الذين بخي يبخلون بسونته سيستام باهل بيته سيستام بصدقة سيستام بزكاة سيستام جنزب وداج انا الدنيان وداج هوناتشو اخيران يرساتشوكو تينا ما انداي مسلاتشو لنانتبتعام كفونا مقطم يتقطعچو ناتشو ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم خير نو انداتلو نعم بل هو شر لهم سيطوقون بالذاب سبسبت جنزب يوم القيامه كقبر جمرو اسك جهنم درس يتقطعنا يتغرفوا بالزاهدالو الله سبحانه وتعالى لعذباتشو بلو نو جنزب يميابزل جنزب يمسبسو يالو يعني سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لكن الناس لوقوا من جي جنزبوا راسو تتوسهدوا ودى الله نمي مرلسو الله من يدر قوال لفرلقوا سوي ستقوال انديت نوه نقر واندموش اني مثال نستاتشو عند سو مليونير نو نبل أعلم صوست يسيت لج ولده هلت دومو يواند لج ولده سنتنو لجوشو أمستناتشو عندو ሁለቱም ወንድ ናቸው ሶስቱ ደግሞ ሴት ልጆች ናቸው ከኔ ጋር ሆኖ ወንድሞች ይህ ሰውየው ስንት ሚሊዮን ሰጥቶት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሰደቃም አያወጣም፣ አይሰግድም፣ አላህን አያውቅም፣ በዲን ያሸፋል። እባክህ ተመለስ ብትሉት ይንቀባረራል እንጂ ወደ አላህ አይመለስም። ይህ ነገር እሱ ምን ይመስለዋል? ገንዘቡ እየጨመረ ሲሄድ አረ እባካችሁ እነዛ ሙጠዊዖች ደግሞ ያኔ ዝም ብሎ ጢማቸው አርዝመው ሰርተው ለምን አይበሉም? እነዚህ ብዙ ያሸፋል፣ በቁርአን ያሸፋል፣ በሰሓባ ያሸፋል። እንደዚህ ሲሆን አባታቸው አያውቃቸው አባታቸው ሙምኪን እነዚህ ሰዎች ይጠሉት ነበር። ያሬት ልጆቻቸው ቢበሉት እኮ ጥሩ ነበር። ላ አይደለም፣ ማን ነው የሚበላው? የሴቶቹ ባሎች ዘመድ ያልሆኑ ምንም ያልሰሩበት ገንዘብ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጆባ ብሎ ይሰጣቸውና ወይም ጀና ይገቡበታል ወይም ጨፍሮ ጨፍሮ ደግሞ እነሱ ደግሞ ጀሃነም ይገቡበታል። እነዛ ሁለት ልጆች ደግሞ ቸው ወርቅ እየተሸለሙ እየጨፈሩበት ደግሞ ወይም ጀና ወይ ጀሃነም ሊገቡበት ነው። ሰው አይሻልም ወይ ብለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ በዚህ ያጠናቀዋል ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች 180 ደርሰናል በሱረት አል ዕምራን። አሁን እንግዲህ ነው ይጨረሳል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሱረት ኒሳ ከመግባታችን በፊት ሱረት ኒሳ ተራ በጣም ቆንጆ ሱረት ዳር ህይወት ብዙ ነው የምትናገረው። ብዙ ስለ ትዳር ህይወት ትናገራለች፣ ስለ ውርሻ ትናገራለች፣ ስለ ሴቶች ወንዶች ትናገራለች፣ ስለ ብዙ ነገር ነው የምትናገረው። ና ወደ እሷ ከመሄዳችን በፊት አንድ ፌስቲቫል እናደርጋለን፣ ከዛ በኋላ ሽልማት እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ እልልታ ይሆናል። የስንት አመት የዳሩ ቢላል በዓል እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሱረት አል ዕምራን 180 አያ ደርሰናል ዛሬ። አሁን 3 ደቂቃ ብቻ አሳርፈን ወደ ሌላው ትምህርት ወስዳቸዋለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። እሺ ግን አደራ አደራ፣ በእጃችሁ ያለ ቀለም፣ በእጃችሁ ያለው ስራ ምናምን ድሮፕ አድርጉትና ለአምስት ደቂቃ ብዙ በጣም በጣም ያኒ የሚያስደንቅ ቅሳ ነች፣ አጭር ነች፣ ግን ይገርማል። ወላህ ስብሃነ ወተዓላ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቁርአን ምን አለ? ወቀደ ረቡከ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያህ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآيات. أن الله سبحانه وتعالى يسون توحيد كات أنهن كات أنهن دزيه كتا كتوحيد بها لامي متعو ياباتنا ينات قداي أدرا أدرا أدرا إيالن والله سبحانه وتعالى ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ወሰዱና እንደገና እንትን አድር ጭምቅ አድርጎ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ለእናት ሰጥዋት። እናት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ መጥቶ ሲጠይቃቸው ያ ረሱላህ መን አበሩ ናስ ያኒ እኔ በጣም የምታዘዘው ሰው በዚህ አዱንያ ካለው ከአላህና ከነቢያችን በኋላ ማን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ቃለ ኡመክ። ሰውየው እንግዲህ ቅድመ ተከተል ሊያውቅ ይፈልጋል። እናቴ ነች መጀመሪያ? አው ጠይብ ثመ መን ቃለ ኡመክ። ረ ሁለተኛ ምስዋ ነች? አው ሶስተኛ ደረጃ የያዝስ ማን ነው? ቃለ ኡመክ ሶስተኛ ምስዋ ነች? ጠይብ አራተኛሽ ጌታዬ? ቃለ አቡክ። ኢደን የእናት ነገር ነው እንግዲህ አንድ ነገር ቅሳ ምነግራችሁ። ከዛ ተመልሼ ሶስት አራት አያት አሉ የአላህ አያት ስለ እናት ምን እንደተናገረ እሱን እነግራችኋለሁና እስቲ በደንብ ስሙኝ። ደሞ ነገሩ እንዳልቀንስ ወይም እንዳልጨምር ልክ በመጽሐፉ የተቀመጠው በአረብኛ እያነበብኩ በአማርኛ የተረጎምኩ ሄዳለሁ። እሺ ወንድሞች ኦኬ። በነገራችን ይሰማል ቆይ የኔ ጓደኛ አንድ እናት ነች ወብነሃ እናትና ልጅ هي تعمل خدامة لترعى ابنها عند رجوان وسو ليلا يلاتم السوان السن لما صدق يسو سهنيات طبچ نا يسو القا يا نطفچ قشاشاون يترگچ غنزب يا انتن يالچ السن بتشا لما صدق هوتوان ستچ معناتنو اشي በድሮች በበድር ያላችሁ አይሰማም እንዴ? ያው ልጇን ለማሳደግ ህይወትዋን በሙሉ ለሱ ሰጠች ማለት ነው። ወላኪን አልወለድ ካነ ያሕተቂሩሃ፣ በጣም በጣም ይንቃት ነበር፣ እናቱን ይንቅ ነበር። ናዓም ይሰማል። እሺ እሺ፣ ሹክራን። እና በጣም እንትን ይረብሻትና ያሳንሳትና በጣም ይንቃት ነበር። ሊአነሃ ካነት ቢዓይኒን ዋሒደቲን፣ አንድ አይንዋ ጠፍቶ ነበር፣ አንድ አይን ብቻ ነው የነበረው። ስለዚህ ትዕቢተኛ ነው ልጁ። ያኒ እናቱ ባለ አንድ አይን ብቻ ስለሆነች ዝቅተኝነት ይሰማው ነበር። ወካነ የኽጀሉ አማም አልአስዲቃ፣ ጓደኞቹ ሲመጡ ወደ ቤት ወደዘ ወደዛ እናቱን ይደብቅ ነበር። ላኢላሃ ኢላላህ። እናቱ ጓደኞቹ እናቱን እንዳያዩ ይደብቃት ነበር አለ። ሊአነ ኡመሁ ቢዓይኒን ዋሒዳ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الابن ذات يوم جاءت امي الى المدرسه انا ودبيت مدرساتين ودتمرت بيتاتين متاج اني يني هونيتا اندتاق لجي انديت نو طرو نو ويس يدكم نو لمالت لماوق ودبيت تمرت بيتاتين متاج عليه. طيب فراوها اصدقائي ودنيوچ سيايوات بعين واحده فغضبت غضبا شديدا وتساغرت بتام بتام چمك الكوت بقى الموت تنش نو يفل يقرن من هونك انت الله اي ادرغنا بقى اناتو عند عين بتشا سلالات معنات نو كدت ان ادفن ان ادفن نفسي في الارض قفرن كون مريت اذا بقبر يشالني اسكمل درس هنا وانا حي فكرهتها كذاك انجمرو تمرت بيت متال انين لما يست متا تلهوات عليه ونفخت فيها سيات اندزي كوستر الى الله فقق على الله تمالي ولم اسلم عليها اسبوعا كاملا ولا بيت سقبا سلامم على الله تم اكرفي قبال له اكرفي وات الله من اتفاش اناته عند عين عند عين بتشا سلالات عند عين واسله تفا. طيب فشقيت من معاملاتي إنا بتقام مدفوه هوت ممرات جمركو عليه لكنها صابرة لا فشقيت مش شقيته فشقيت من معاملاتي يعني تقبر بمولو بتقام بتقام يسكآت نبر لكن صابرة تعتني بي بتقام صبرا رقا إني إنيان كباك كبتش إني بكا منم أيكفه إيالتش إني سدفكوات صبر يادر رقتش بزي عانت نهيد نبر عليه. وذات مرة وجهت علي كلمة وجهت علي عليها كلمة قاسية عندك أن الله واتنا نزي بي عندك الورور كبات لال. قلت لها أنت أمي إن كنت خلقت لتجعلني لتجعل حياتي مهزلة يعني هوت لتبكلنا يعني هوت لتبلاشنا ويتفتر شو مثلاً لما لا تموتين موت انكون شال شال اني انشن لما يتالفلقم قدنيوش سيايوش اندزي تمرت بيت بالا دربوش سيايوش اين اناتهكو بالا اين عند اين تجي ايالو سيساد بوني انشي كزي ألم بتوجه مكو ألازن مكو من عمن إلاتال. فصمتت ينك ألست سما دمو الزم ألشنا ولم تتفوه بأفوه انكون عندك ألاتنا قرشن بكلمة إلا البكاء والتفكر والحزن ملكس بتشاهونج لجي عندنا انتن لما صدق بيه سنت سوتش ليا غبوني يفلغو سنت سوتش انتن يالو سرا سرتشي مريت قفري انتن لا صدق انتن تلاله زم بلا بقى تالقصالچ عليه. ولكن انا لم اشعر بالندم اف لك وتف تف بلت وندوج اني كن من ما التسمانيم اندزي ست ستالقص منامن والله يتسأت نقر اليوم التسمان جميلان. يقول لما أصبحت لا أطيق الحياة معها تركتها وخرجت إلى بلد آخر. السوان كالسواقة على منور بيه كتماك أيرك ودليل أقر هيد كنا الزاهد جي يعني ترس راقن يهوالي. الغريب هو يقسو عليها السون دزي سيشكن بات وهي تدعو له بخير وألا يرى شيئا مكروها مدفونا قرن دايقات مبت لتناك أن إجواه ودى سمايرقا يا رب احفظوا يا رب طهروا يا رب يا رب يا لك لسو بتشا دعاء تارغالك السو دومو السوان يا سانسال يا استحقرال معناتنو. ففي ذلك البلد يهد كبت اجر عليه نعم يقول اشتغلت وجدت شغلا ممتازا طرو سرا اغنيه. طيب اهون عند طياقه عليه اندزي اينت الناتون يبدله بناتو يتجاوته يناتون انتن قطا ياغنيه انديت طرو سرا اغنيته طرو طرو حيوت ياغنيال بنر لتنا كن سوا دعاء اتقوارط جيتاي اندزي ارغو بيسدبني بياسان سنيم يا رب بهوتي يالهو يسون طرنجي يسون مطفو اتاسايين تلالچ يسوا دعاء يقبلنا الله سبحانه وتعالى طرو سرا ياغنيال اندياو ما غبا اذا غير هدو اغبا طرو سرا ياغنيه. ففي ذا نعم يقول قال بدات الحياه الزوجيه الجميله اغبهنا طرو هوت جمركو انتي للب يللچبت حياه اننا مستي بتشا مزنانات جمرن عليه وانجبت طفلين ولدت لجوش دم ولدي ولدت وندوش ولده معناتنو. طيب فذات يوم انغدي زمن بزونتن الفوال اراتا 5 امت الفوال سايات سوام ساتايو يت اندهدا اتاقم اگر قيروال لكن بنافقوتنا باذنت بطان تسقايچنا عند قن فلغا استيايق اندزي اندزي ودالچبت اگر هيدچنا بيتو لماوق عند سامت تسقايچ تسقايچ كذا وهلا بيتون اگنيچو معناتنو. قال بدأت الحياة الزوجية الجميلة وأنجبت طفلين فذات يوم جاءت أمي لتزورني دقا درقج أهو لجوانو لسو زيارة بلا حيدش ماهنو. فتعبت كثيرا بزوت سك أيش علي لتجد بيتي بيتين لما قلت بزوت سك أيش علي وأخيرا وجدته وجدته فقرعت الباب متأشنا بيتأشنا مكواكوا چالج سمار لا شون دموش إشي بيتاچن ستانكواكوا اني تلفزيون اي نبرنا ففتح لها ابناي الاثنين ولت لجوچي تنانش ناتشو هيدونا برون كفتو لاتالي. لكن لما راوها عجوزة ولا تمشي الا متكئة يعني دكم كم بلالچ يتلكئچ نو متهدو بتريزا اندغنا عند اينوا طفتو سيايوت على لجوچوا لجوچو ولها عين واحدة. ضحك الطفل عندو كرتم بلوساك عليه وهرب الطفل الثاني عندو دمو فرتو يششو دو وستحيدة عليه شي. يقول ابنها أهون سو يومني لان أباتها شو لزنزان ترماتنو يسوالج فجئت إلى الباب فإذا هي أمي من دنو عندو يسكال عندو فرتو يششال لجوجي من هونو نو بلي ودبا ودبا برسهد لك امي انتي زاقما لتقبات تطبق على خلال. فغضبت عليها يا اخي من جنو يسويو فغضبت عليها تقطع حبات لانها اخافت ابنائي لجوچن سلاسفررج لجوچن سلاسفررت بت اسفررج بتام طلهواتنا بقطع تناغركوات عليه. وقلت لها لماذا جئت بدون موعد انديت نو قطرو ساتارق زين بلش تمچالش امت الله لمن اترنيم ولم ابالي بها منم قدي يلنيم بقى اندزي بيه بتنكرى قالت ملس كلات. ولما رات زوجي نعم كذا بهالا يني مست دمو ينين قطا ستاي اناتين اندمال ود او قاله. ولما رات زوجتي ان انثر من امي وهي ايضا بدات تنفر منها اني ناتين ستلا ستاين ندزي اينت كوسترتر سل ستاين مستي دومو لنيل ماسدست بلا ناتين دومو يغلامطش يغلامطش مايت جمرتش علي سبحان الله. وبحيله نا يتمكاكرن كناتي كمستيغا قصدناها حيله ولكن عرفتها امي اني مستير انتن يالن ودا اغروا لمملس يطارن نو عند ميلان فطرالن عند نغر نلالن جن اناتاچن اوقچالچ اناتي ليابار لنابارات اندفلغن اوقچالچ جعلناها ترجع إلى بلدها وهي تبكي وتتألم من معاملاتي قناة عند سامته لسامت سايحون ودا أقروان عند التملس أدى الركواتنا ودا أقروا تملس شالي. فذات يوم جاءتني مهمة أن يعني سرا ودزا كتما الناتي على الشبت كتما يتولد كبت كتما مالتنو ودزا لسرا بي الزهيت كويلال أن أذهب إلى البلد الذي فيها أمي. وفور ما دخلت أخبرني واحد قنا ودكتما وقبتشي سراي سجمرا لي عندو متعنا فقال لي أمك ماتت الناتكو متعلش بلو نقرني عليه تمام قنا قدو التجرس من دموش موتش على الكثنة أو موتش يقول ولم أشعر بحزن من ما لزمكم عليه ولم تزرف عيناي بدمعة واحدة إن كنت لما زن عيني إن كان عندي أبتانت الفسسم إمبالي. وأخبروني أنها تركت لك رسالة توصيلها نوصيلها لك ضروري جدا عند دبدابة تتعلش الناتهن يهن ودبدابة أنببو ضروري أدرس اللت سلال نونا دبدابة أسركبوني عليه شي. فتسلمت الرسالة وفتحتها فإذا هي تقول لي الزهلين ونقدي والله يسو لبي اللو يا لقسال يدنقاي لبي اللو قن منم ديوم اللي قباو ما يتشلم دبدابة كفتو مانبب جمري من إلى الدبدابة يقول ابن الحبيب ابن العزيز يتكبر كولي جي بتآمي مودة ولي جي تلالج والله إني لأفكر بك ليل نهار لتنك أن بانتنم الناس مسبو أنت أنددك إكا تليتهن أتاك أم ابني حبيبي آسفة جدا قدومي إلى بيتك نعم بتآمي كرتار قلن ودبيته بممتاتي وأرعب وإرعاب أطفالك يعني أنت يولد كاتشو لجوش بمسدنا قطع بتعام كرتار قلن صافج. وقد سمعت إلى وقد سمعت أنك قد قدمت إلى البلد الذي ولدت فيه أهون قن ودزيك تمان دمت أحسون قرننا تقول ووالله يالج لقد حاولت أن آتي إلى ما أنت فيه يا الرفق بيت هوتيل ودزال ممتعت بزوت رات أدركو ولكن لم أستطيع القيام من السرير قال قايم النساء تنبيالين دكمكو بتقام دكمكو بنافق أوته برجنا بتقام دكمكونا متشي سلام لله ألشالكو مالج ابني حبيبي عليك شندقنا ولكني أحببت أن أخبرك برسالة هذه شيئا عجيبا جدا بتقام يسدنك نقر عنتي رسهو نقر ويومي ما تتوقو لنقرهن يعني إيهن نقر أوكه إن شاء الله كذبها لا يهون يهون على لك قطعنا ينبال يقول لك شنقريه إيهنو أونتينو عند سو يسمعو فينتي هون عليه نقر سيسمع السنقريه يهلو يتقلات من دنو عند أي نواسلت أفا كوادن يتشونا كنتنو كتماري وتشو سيهد يكون تونج بلو يافر نبر هذا لا اسمعوا انقدي رسالته اسمعوا تقول لقد تعرضت ابن الحبيب وانت صغير بتنش لجي ياله بتنش لجي ياله عند ادغا قطمبهكو قالتشو لقد تعرضت وانت صغير لحادث فقدت احدى عينيك عند عينه طفى بز ادغا عند عينه طفته نبر عليك لكني كأم لم أستطيع أن أراك وأنت بعين واحدة بعند عينه سيأيه إناته بك ألتشالكم إنا لذلك فقد أعطيتك عيني وكنت فخورا بذلك عيني أو تيتشي أوبريشن أدرقي لن تيست أو إني إناته نجالج لا حول ولا قوة إلا بالله السواني ستتشو أو أين واسطان وأهون عند أين بلو ميسان نسات نعم اندزي نونجده ينالج عند أيني أو تيتشي لانتسة تيتشي أنت بالأهولة أينها نسايه እኔ ግን በአንድ አይን ስሄድ ይህን አይነት የማቋሸሽ ነገር የምሰማው የነበርኩ ታሪኩ ይህ ነው ብላ ትነግረዋለች። ወላኪን ኩንቱ ፈኹረን ቢዛሊክ በጣም ኩራት ይሰማኝ ነበር እኔ አንድ አይን ሆኜ ላንተ ሁለት አይን ሆነ ስታሳይህ ትላለች። طول حياتي كنت فخورا وانا اراك بعينين وانا بعين واحده فدعوت لك ودعوت لك ثم دعوت لك حياتي كلها ان تعيش عيشه سعيده هنيئه وما زلت ادعو لك ان تعيش حياه سعيده. فبكت واغلقت الرساله. ان بزي عينت ደብዳቤውን ሲያነብ ለካ 101% ስህተተኛ የነበረው እሱ ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንዴት የመሰለት ቆንጆ እናት አንድ አይኗ አጥፍታ ለሱ ሲሰጠው፣ እሱ ግን ቆሻሻና ባለጌ አደብቢስ የሆነው ሰው እንኳን ያኒ እኔ والله ንግግር ያቀተኛል ሐቂቃተን። 5-6 ጊዜ ሳነበው ቅሳው እንባ ብቻ ነው የሚሆነው። ልክ ነው፣ ቅሳ ነው፣ ታሪክ ነው። ላኪን ይገርማቸዋል፣ እንድዚህ ይገኛል ወይ በዚህ አዱንያ ትላለ። ይህ በዚህ እንዳለ ይህ ነገር በዚህ እንዳለ ወንድሞች ሌላ መጽሐፍ ገነጥልና አንዲት አጭር ደግሞ አገኛለሁ። ይህ ግን ተረት ነው፣ አሁን የምላችሁ ምሳሌ ነው። ተመስሏል በዚህ ይላሉ። የእናት ጉዳይ አንድ ብለህ እኮ አይጨረስም፣ ላኪን አንዲት መስመር ነች። ግን ይዋት እንዴት ሆድ እንደምትበላ። እናት አለች ልጅቷን ልጁን ታሳድግ ነበር። ሌላ እናት ነች ይቺ። ልጁን ስታሳድግ ልጁ ልክ እንደዚህ አሁን ያሳለፍነው እንትን ልጅ ባለጌና መጠጥ የሚጠጣ ቁማር የሚጫወት ነበራል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ተመልከቷት እንግዲህ አሁን ቁማር ሲጫወታሉ ገንዘቡ በሙሉ በቁማር ጠፋ። መኪናውን በቁማር ሸጠው። يقول شرب الخمر ولعب القمار وغرق فيها بقمار وسط جبا ست امزا ولعب القمار ما تشرشا غنزبو منامن سيتشرس فساوموه على قلب امه የናትህን ልብ ቀደህ አምጣው አለውት። ሰውየው ሰክሮ ነው ወይስ በቃ ጭንቅላት ሱተ ነው አላቅም። አልሙሂም ልብህ የናትህ ልብ ተረት ነው እንግዲህ። ይህን ሀቅ ላይሆን ይችላል፣ ሀቅም ሊሆን አይችልም፣ ግን እንደ ምሳሌ ነው የተመሰለው። ሄደና ያኒ አን ያእትየሁ ቢቀልቢ ኡሚሂ ፈዘበሐሃ እናቱን ገደላትና ልቧን አወጣ አለ። ወሸቀ ሰድርሃ ወአኸዘ ቀልብሃ ልቧን ይዞ ወደዛ ባረደርቦቹ ወይም ጓደኞቹ ሲሄድ አለ ወፊ አስና ሰይርህ ኢለይሃ ኢለይህም ተአሰረ እንቅፋት ድንጋይ መታውና ትንሽ እንቅፋት እንትናልና ትንሽ ወደቀ ማለት ነው። ምንም አልሆነም፣ ግን ትንሽ እግሩ ድንጋይ መታውና ፈወቃ ፈቃለ ለሁ አልቀልብ የእናቱ ልብ ተናገረ አሉ። እሷ እኮ ገድሎ ልቧን ይዞ ነው የሚሄደው ሊሸጠው በሱ ቁማር ሊጫወት እኮ ነው። እና ትንሽ እንቅፋት አገኘውና ሲወድቅ ልቡ ተናገረ አሉ። ፈቃል ወለዲ ሐቢቢ ሀል አሳበከ ሸይ ተጎዳህ እንዴ እግርህ ደም ወጣ? ወሀል ደለልተ ጠሪቅ መንገዱ ጠፋህ እንዴ በዚህ እኮ ነው መንገዱ ብላ እናት የእናቱ ልብ ተናገራለች ይባላል። ወህየ ተዕለሙ አይነ ዩዝሀቡ ቢሃ ልቧ የት እንደሚወስደው ታውቃለች። ይህ ነገር የተባለው ለምን መሰላችሁ? እናት የፈለገውን ነገር ቢሆን በልጅዋ አትጨክንም። የሁላችሁ ከዚህ በላይ የለም። ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ከዚህ በላይ ያኒ የልቦ አርዶ ዘብሕ አርጎ ልቧን የወሰደ እንደገና ታዝንለታለች። ልቤ ሐቢቢ እንቅፋት ነው አብሽር፣ ደሞ መንገዱ ጠፍቶ እንዳይሆን በዚህ እኮ ነው መንገዱ ትለዋለች። ይህ እንደ ምሳሌ ነው የተመሰለና እናት እንደዚህ ነች ለማለት ነው የተፈለገው። እኽዋኒ ወአኸዋት ልኪራም ሊዛሊክ ምን አሉ ዑለማዎቹ? ኢዛ ቀተለ ልእብን አቡህ አባሁ ኢዛ ቀተለ ልእብን አባህ ዩቅተል ልጅ ወላጆቹን ከገደለ ይገደላል በህግ በዲናችን ولكن الاب او الام اذا قتل ابنه لا يقتل الله اكبر يا اخي الله سبحانه وتعالى فتحوا تملكتوا انقدي ابات لجون كجدله بلجو ايجدلم لجن باتون كجدله يجدل لمن يا ربي نقول لا يوجد اب ولا توجد ام ياوك ايسمى لجون يميجدل سو ايغنم الا ابن مهون اللبت يعني والا سكران مهون اللبت ويم دراغ يوسد مهون اللبت ويم دمو ليلا انتن كل هون بستقر الله سيفطرن بنات ياس ياس ياس جباو رهرهنا اذنت بليلا وسط ايغنم سلازي بزي انت ياسقمطوتن علماءچو اذا استي نسمع الله سبحانه وتعالى يهن ايتو من على بالقران وقضى ربك قضى مالت فرد اورده فرد خلاص الله سبحانه وتعالى حق ذنب اسكوم القيامه يما ينقطقط يما يرغف نو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله بتشانجي ليلا اندا تتغزو وبال والدين احسانا لان اباتنا النات اتتغزواچو اتسجدولاچو جن يتكبر كبر اندتسطواچو يلال وبال والدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اباته ويمناته كانتغا كالچ شمغلو يعني تلق هونو ارجتو كانتغا كالو انداچو ويم هولتاچو كانتغا كالو فلا تقل لهما اوف علماءچ منالو اوف يمتلو قال كذا متانس بنور الله يتقسات نبر بالقران قالو اوف انديت مندنو اوف ليجي ناس تباكيچن وها امطالني اوف ايش ايش امطالو اوف يالك امطالو بلت امطالني ايش اوف نغر بتام الله يقطعبتال لناته لباته ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ليجي نعم ይችን ቡና ባከስተ አምጣልኝ ብለ ምንድነው እኔ ቡና ያመጣ የኔ ስራ ነው ወይ አትበላት وقل لهما قولا كريما የምትናገረው መርጠህ የመረጥክኮ ቃላት ደስ የሚል ቃል ብቻ የመረጥክ ስጣቸው ለአባትና ለእናት واخفض لهما جناح الذل ودقدق ምትንስንስ በላት ከነሱ ጋር ተናነስ በቃ يعني ሁለት ክንፍ ቢኖርህ ሁለት ክንፍ አውድቀህ እዚህ ነው ብለ አባት በሁለተኛው ቀኝ ክንፍ እናት በግራ ክንፍ አርገህ ብረር ይዛቸው ብረር እንደማለት ነው يعني ተናነስ በጣም አንተ ሰቂር ብሁን አትከበር يعني አትታኩርፍ አትከሽር ወይም ፊትህን ጠውለግለግ አርገህ አትያቸው واخفض لهما جناح الذل من الرحمه رحمه ብቻ እንጂ ጭካኔ አታሳያቸው وقل ربي بل دمه هلو غزي بهوتاچو يهون كموتو بحالا يهون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني لك اندا صادقون انزيه ولاجوچ انت دمو كفيا كفاراچو استي ني لكفلاچو سلمالچل غيتاي انت يميفلغوتنا يمياسفلغاچو رحمانا اذنت ستاچو بلا دعاء ادرغنا اني دمو قبلاله عليه الله سبحانه وتعالى طيب كذا قال ابو هلا بليلا ادم ومن على الله سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن يه لجوش ياقوتم وندموش اناتوش غن ياقالو اناته اكو يتواردج يدكمج يودقج يتنساج ياستاوكج مغبن بيسيلات دمو هوسبيتال يتملالسج اني بين على بينن يتشكمج اكو ياسادجج ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن دكمت هدو دكمت ستكا يعني pain هدو للا pain ستكا يهن ادرغ ادلم ياسادغچ وفصاله في عامين اندغنا ستولد طوتوان يمطمط كانت دومو هلت امت يا طباچ اسو ادلچ موي انشكر لي ولوالديك انغدي انت انينا مسجن اندغنا اباتنا اناتن امسغن الي المصير مجرشا متمطا ودانينا يلال وان جهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم عند بقى عند بيتشا منغدنا يالو معصيه متارغو لنسو شرك ارغ سيلو كفر سيلو بيتشا ازه لاي كسو غا تطالله ግን ሆኖም ሆኖም አላሸርክም ነው የምትለው እንጂ ትታቸው አትሄድም። يعني يقول يعني لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة بزيه لاي أشرك سيلوه انبت لاله لكن اندات تواتشو راساتشو يسام انديت راساتشو سما له كافروج انات هباتناتشو الله أكبر النزا كريستيانوش النزا دينين اللاتشو أباتوش ناتوش ينقر بيان بوكو والله يسلم نبر أباتهنو سوست سلاسي يالي الله يلم ماركس لني ناتشو إيالي الله أن يسدب والدنا والدا سلهونو راساتشو يسامك يا كبرك كبي يكبه نازيت يكبه بقى بالدنيا خدماتشو أشرك سيلهوغن على شرك بليلا هذا تملكتو نقدي يهن آية يهن يمثل القرآن بترقم سياولوت تملكتو إننا أنت أناولوم لكن علماتشو يهن دي تندم ترقم التاقالة أحد العلماء المحدثين بتقام تلالك علماء الشيء تبارو من أئمة الكبار كونو إن مالك إن أحمد بن حنبل إن أبو حنيفة إن الشافعية بدنا سودة رجاي نبارو تلك عالم إن سنتي لالو إسك أمستمتو إسك شيء ميهونو تماري وشي نبارو تماري وشي دمو إن دنيا ندنا نتادلم تلالك علماء الشيء ناتشو يسو تماري وشي يهني يالي قال في مجلس العلم هزبون يستماري بعند مجلس العلم وعنده عشرات بل لعله المئات مئات كتبلو يستمراتشو علمي يستاتشو نعم ويكتبون ويسمعون تأتيه أمه تملكتون قديه بمسجد هنا أمستمتو سوش يستماري يسافو السم قرآن يكرر يعلمات شو يالي الناتو متاج يهل سو يسمى كونو الناتو متاج النا قدو كونو يالي شو والله عند تلك نقر مكوان بيهون ونتوانو النلالن لكن مسكين الناتو إن شاء الله يفلقو عالم بيهون لسوا كونو كونو متاج النا من الالات شو نعم تقول أنت الالات شو أنت لجي الالات نعم يا فلان أقلي ألت نعم لبيك يا أمه لبيك يا أمه ألت فتقول أطعم الدجاج تنس كذا تنس هيدنا دروتشو يمي بلوث نقر سلاتو دروتشو ستعتشو مقباتشو انت زيب بلالو النمج انا تكونج انا استتنس كسونا دروتشو بقى مقب فلقالو دروتشو مقب ستعتشو ألتشنا كذبو هلا لبيك يا أمي لبيك لاتنا المنتتو مصحفون زكتو تنسانا ودزهدو دروتشون كالباتشو ستانا لكن يقولون السؤال تافه تياكيو بتعمودكي هونو تياكينو كعلمكا كنتنكالنو هيدنا درو أبلا تنشنو ولكن المصدر من لكن تياكيو يمتع كماننو من أم عظيمة من أم لها حق عليك كبير الله سبحانه وتعالى تلك هذا في النتي أسكمت أبه أن الناتنج تزازو كالناتنج يمت أنجي كمان نمسو بهون ما يسدب نبر لكن النات سلهونج كالله كتا يلات حق سوا سلهونج لبيك أمي لبيك بلو تنسانا كذبها لا يعني هيدو دروتشون قلب ستو تملسو كتاب نزو مستمر جمري ثم يقوم من مجلسه ثم يعني يطعم الدجاج ثم يرجع إلى دراسته ويكمل دراسته حقيقة بتأمي قرمان والله. طيب ورجل في الرياض إنما برياض كتما على وندوش والله سعودي نو نبدأ ممكن هاي أمتهن نيال كسوغا من إلى التاك الله يقول عن بر والديه إناتهم بتأمنوا يا كبرات إلان نحن أربعة أرات لجوشنا أرات وند لجوش ألن للناتي يالي طيب كذبها لاس يقول أمي تعتبرنا نحن أطفال عندها تسألنوا متاين لجوت إناتها شو تنشم قلي على شنش وتضربنا بالعصا سوي أوكي أربعة مات يا أربعة مس أمتنا ولجوش ألوث من ألوث لكن لسوا هتسألنوا أرادتك ስታገኘን በምክንያትና አለምክንያት በዱላ አርጋ ድብድብ ታርገናለች አለ ሱብሃንአላህ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ يقول واذا اصابني هم እኔ የናቴን ብትር አርጋ ስትመታኝ አለ የሚሰማኝ ደስታ የሚሰማኝ ለዛና ጣዕም ለየት ያለ ነው አለ ከናት ስለሆነ እና ምን አለ አንዳንድ ጊዜ ጭንቀት ሲመጣብኝ በስራዬ ስረበሽ ወይም በአዱንያ ስረበሽ ቀጥታ እሮጣለሁና ወደ እናቴ እሄዳለሁ ቤት አባቴ ቤት ነበርክ ብላ በአሳ በበትር አርጋ ስትመታኝ እፎይ ቢያርፋለሁ። ምን አይነት ነው አዱንያ እንዲህ እየተካሄደ ነው እኛ ይህን ነገር አናቅም። ይንቋቋ ወላሂ አቁል ለኩም እዚህ ያለ እኮ ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና ስትመታኝ እረፍት አገኛለሁ ጥሞና አገኛለሁ። ወይቁሉ ባዕድ ልዑለማ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ታውቃላችሁ አባትህ ወይም እናትህ ልትመታ ብላ እጇ እንደዚህ አድርጓ ብታነሳና እንዳትመታ ብለህ እጇን እንሻላ በብትር ቢሆንም በእጇን ቢሆንም ልትመታ ብላ እጇና ብትር ብታነሳና እኔ ብትሩ ወይም እጇ በራስህ ወይም በሌላ ቦታ እንዳይወድቅ ብለህ ብትከላከል አለ ማዕሲያ ነው። እንዴት አው እናቴ ትምታ ናም በአይንህ ላይ እንዳይደርስ ተከላከል እንደ አክሽን አድርግ እንጂ አትመችኝም ብለህ እጅ መወርወሩ እንደዚህ ልትመታት አይደለም እኮ ብትሩን ለመከላከል ቢሆንም ማዕሲያ ነው አለ አንዳንድ ዑለማዎች። አባቴ ኸል ጥፊ ናም ያንተ የሱ እኮ ነህ አንተ እና እስከዚህ ድረስ ነው ያደረሱት ዑለማዎች። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ሱብሃንአላህ አልዓዚም يقول من عدالة الله لكن الله سبحانه وتعالى اندزي بلو التوى أشهد أن محمد رسول والله إنه يتعاس السمو الله أكبر سبحانك ربي سبحانك أتلا ناتك كل أبات من الناس عند ناتك عند هذا اللو أبات فانديه هنا أبات اللي سكرام يما يسجد بأم بالجي يليجون من سنماك يليجون من ماكبر ልጁ በጣም በጣም ሲያዝንለት ሲቀልበው ሲሰጠው አባቱ ግን ሲጋራ እያጤሰ ያኒ ከሴቶች ጋር እንትን እያለ ብልግና ሲያሳይና ልጁን የማከብር አባት አሉ አሉ አሉ እንጂ እናንተ አሁን አሉ ያላችሁ ናችሁ። አሉ ልጅ በጣም ጥሩ ስራ ሲሰራ አባቱ ግን መጥፎ ስራ የሚሰራ አለ። እንዲያውም ልጁ የሚያደርገው ጥሩ ስራ አያውቅለትም አውቀለትም። طيب الله سبحانه وتعالى هون ربكم اعلم الله كو يا قال ابشر لي انت አባቴ ቁጥሩ አይሰራም ቁጥሩ ይሰራም እየሰደበ እየመጣን ገንዘብ እየወሰደ እያጠፋችሁ እያወረደኝ እኮ ነው ጌታዬ እኔ ግን ጥሩ እየሰራሁ ነው ለአባቴ ብለህ ስትጠይቅ ربكم اعلم الله ያውቃል بما في نفوسكم بل بها ليست الله ያውቃል ان كنتم صالحين يعني انت لبه نصح كونه لله بله يمتتاجل كونه لله بله لاباتك አባቴ መጥፎስ ያደርግ አንተ ጥሩ ታደርጋለህ ስትሰጠው ይሰጣል። እኮ እያየሁ እየሰማ ሆነኝና ያንተ ነገር አላጠፋም ቀጥል ሙሐመድን الوسيله والفضيله ስለዚህ አላህ እያየ ነው አብሽር አንተ ዝም ብለህ በቃ እናት طيب አባቴ መጠጥ ይጠጣል ያኒ ምከረው እንቢ ካለ ግን ክብረቱ አታሳንስ። طيب አባቴ እኮ ይመታኛል ይምታ ግን አክብረው አባቴ እኮ ራሱን ስስመው እኮ ይሰድበኛል ሳመው ቀጥል አላህ እያየ እየሰማ ነውና ረብኩም አዕለሙ ቢማ ፊ ንፉሲኩም እን ተኩኑ ሳሊሒነ ፈኢነሁ ካነ ልልአዋቢነ ገፉራ አቁል ወላሂ ያ እኽዋና እኔ ይሁን ሁሉ ነገር በዚህ 20 ዓመት ነው ያወቅኩት ሐቂቀተን ሐቂቀተን ሐቂቀተን ብዙ ጊዜ ነው የምላችሁ ወላሂ እላለሁ እኔ አባቴና እናቴ ከ20 ዓመት በፊት ነው የሞቱ እና ይህን ዕልም አሁን ያለኝ በዛ ጊዜ የአባትና የእናት ክብር ባቅኖሮ ምንም ኤግዛጀሬ ሳላደርግ እግራቸው አጥቤ የእግራቸው የተጠቡት ውሃ እጠጣው ነበር ይህም ሲያንሳቸው ነው ላኪን حقيقه نعم علم نبر لكن ينات كبر سكزيه مخونن طلقن بزو اناقو نبر انتو لجنت نبر شبابنت نبر علم بينورم بطامت نبر اهون جن يا بات ينات كبر اندزي مخونو حقيقه والله اني قلاچو يتطبو بتطاو نبر اني لكن غفر الله لهم ولنا لنسوم رحمه استاچو ለኛ ደሞ ባደረግነው ልካቸውና መብታቸው አለመጠበቅ ደሞ አላህ Subhanahu Ta'ala አፉ ይበለን ላኪን ثم ላኪን አባትና እናት ያሉ አሁን የምትሰሙኝ ሰዎች አባተህ ወይ እናተህ በህይወት ያለ ወይም ሁለቱም ካሉ እድሉ አጣጥፋ ነው መለ ሁለት በር ወደ ጀነት የሚያስገባ አለ ሳይዘጋ እባከ ተጠቀምበት አንዱ ሰሃቢ አባቱ ሞተና አባቱና እናቱ ከሱ ጋር ነበሩ አባቱ ነው ወይ እናቱ ስትሞት አለቀሰ ብዙ አለቀሰና ሰዎቹ ደነገጡ ምንድነው እንዴ ሁሉ እኮ አባቱ ይሞታል እኮ አንተ ብቻ አይደለም ሲሉት ላ አባቴ ስለሞተ እኮ አይደለም ያዝነው ሁለት ብር ለጀና ማስገቢያ ነበረኝ አሁን አንዱ ተዘጋ አንዱ ብቻ ቀረ ይላል ስለዚህ አንዱም እኮ አሁን ሊሄድ ነው ሊዘጋ ነው ይላል عجيبن والله ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አባቶቻችሁና እናቶቻችሁ በህይወት ያሉ በህይወታችሁ አትጫወቱ እንትን አድርጉ ነው ማለት እሺ طيب ከዛ ቀጥሎ አንድ ታርፍተ ነገር ብቻ እስቲ ዱዓ እናርግና اقول اللهم وفقنا ان نبر والدينا وما التوفيق الا بك اللهم اصلحني لوالدي وادخلني بهم الجنه نعم بناتنا باباتي يعني طع ادرك ود جنة اسغبان بلاچ است دعاء ادرغو ونعوذ بك يا ربي من حقوقهما لانهما اما بابان الى الجنة واما بابان الى النار ويم هلت بر لجنة ام ياسغبونو ويم هلت بر جهنم ام ياسغبونو نا استي اونتينو والله اني بتام نو ميقچن اباتينا ناتي قالو سيلوني اندزي نو ملكتو እንግዲህ ጀና በነሱ ጀና ግባን እንጂ እላቸው እሱ ግን አይገባውም እኛ ግን አሁን በደብ ስላወቀን አባትና እናት እንትን ይገባናል ላኪን የታሉ አባት ሌላ አባት ለማጣ አልችልም ሌላ እናት ለማጣ አልችልም ኢንሻአላህ እንግዲህ በዱዓ ኢንሻአላህ ሁላችንና አባቶቻችን የሞቱ እናቶቻችን የሞቱ በዱዓና በሰደቃ አናቋረጥ ይያልኩ የዛሬ የሁለተኛው درس የዚህ ደመደማል اكيد ارغطانيا نني والله اهون لذي چماري كالسطاچو بزي كالتناغراچوما اني كاشانغوليت نو ماوراو يالهو يسكسو نو اشانغوليتوچ كوموناچو يي ليلا نو لكن اونتيرو اجاچو اوطونا استي تنش تناغرو يا ابات يا نات من يتكهده نو يي نو حقاچو نعم يي نو حقاچو نا يني درس بزي الدمدمال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكون انتم يهون ان شاء الله بنغراچن ليلى سالرسا ينهገ درساچن ماكسنيو نو نهገ بليلا بوتا هوين ان شاء الله درسون لمستت موكرالهو ود مدينه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم نبياچن صلى الله عليه وسلم يالوبت بوتا مسجداچو يالوبت بوتا اطهر بقاع العلم بتام ጣራ ያለው ቦታ እዛ ትልቁ የኢትዮጵያን የዳዕዋ ስብሰባ ስላለ እዛ ተጠርቼ እየሄድኩ ነው ኢንሻአላህ ነገ ግን